بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ خالد بن عثمان السبت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، كنا في المرة الماضية نذكر الأنواع الداخلة تحت تفسير القرآن بالقرآن، وذكرنا جملة منها في الإجمال وهو من جهة الإبهام، وكان من الأنواع الإبهام في اسم جنس مجموع، والإبهام في اسم جنس مفرد، والإبهام في اسم جمع. وذكرت لكم قبل بأن اسم الجنس والجنس أنهم يضطربون في بيان معناه اضطرابا كثيرا، ولا يكاد يتفق هؤلاء على معنى من هذه المعاني. وعلى كل حال، مع اختلافهم في معناه فهو يختلف أيضا بحسب المطلقين له، فهو يطلق باعتبارات أيضا مختلفة فضلا عن اختلافهم في معناه، فقد يطلقه الأصوليون على معنى، وقد يطلقه البيانيون على معنى، وقد يطلقه النحاة على معنى، وهكذا. فهذا مما يزيده إشكالا. وبعضهم يجعل اسم الجمع نوعا منه، وبعضهم يعرفه بتعريف يصدق على اسم الجمع عند بعضهم، فهم على كل حال يختلفون في ذلك اختلافا كثيرا. ولكن عند التأمل على الأقل فيما يتعلق بموضوعنا هذا الذي نحن بصدده، حينما نقول الإبهام في اسم جنس مجموع، والإبهام في اسم جنس مفرد، والإبهام في اسم جمع، فيمكن أن نقول تقريبا للفهم بأن اسم الجنس هنا في هذا الموضع هو ما ليس باسم ولا بصفة، ما ليس باسم ولا صفة، ويكون الجمع فيه والإفراد بحسب ما عرف في اللغة، والجمع هو ما يقابل المفرد. فإذا قلنا مثلا إبهام في اسم جنس مجموع، وقلنا بأن اسم الجنس هو ما ليس بعلم ولا صفة، سواء قلنا إنه ما دل على الماهية، أو قلنا هو بمعنى النكرة، أو قلنا هو ما دل على الحقيقة المجردة، أو قلنا إنه ما دل على الماهية بمراعاة الأفراد في الخارج، أو غير ذلك من المعاني الكثيرة التي يذكرونها تحته. لكن نحن نقرب هنا فيما يتعلق بنا على الأقل في موضوعنا ليتناسب مع المثال، فنقول اسم الجنس هنا يمكن أن نقول ما ليس بعلم ولا صفة، والجمع والإفراد فيه هو باعتبار اللغة، هذا المقصود به. فإذا قلنا إبهام في اسم جنس مجموع، الكلمة اسم جنس مفرد، فإذا جمعت صارت كلمات، فالكلمة ليست صفة وليست علمان، والكلمة قد تطلق ويراد بها الكلمة الواحدة، قد يراد بها كلمة إن كان ثمة عهد أريد بها كلمة معينة، وقد تطلق ويراد بها الجنس. نعم. فعلى كل حال، فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا اسم جنس مجموع، جمع كلمة، والمفرد ما يقابله، وتمت كلمة ربك. كلمة ربك، ما هذه الكلمة؟ مبهمة. وأما تقسيم اسم الجنس إلى اسم جنس إفرادي واسم جنس جمعي، فهذا مما لا يتعلق بموضوعنا الذي نحن بصدده، وإنما الذي يصلح لهذا المثال الذي ذكرته لكم هو ما ذكرته الآن. هذا الذي بدا لي والله أعلم بعد التأمل في هذه القضية وكثرة كلام أهل العلم عليها. وعلى كل حال، من أراد أن ينظر في كلامهم وكثرة اضطرابهم فلينظر في كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، وكتاب الكليات للكفوي، وأيضا كتاب المنطق للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله اللي هو أداب البحث والمناظرة الجزء الأول، وكذلك بعض شروح الألفية، في بعضها ذكرت هذه الأشياء في الهامش. نعم، ألفية ابن مالك، شرح ابن عقيل، الكتاب الذي علق عليه النجار، تعليق النجار على ألفية ابن مالك، التوضيح والتكميل، فتجد في الهامش أشياء من هذا القبيل. وكذلك أيضا بعض المعلقين، أظن طبعة جامعة الإمام، تكلموا على هذه وحاولوا أن يذكروا بعض الفروقات، وكذلك أيضا حاشية الصبان، وفيها كلام جيد في الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع. على كل حال لعله من أحسن ما وقفت عليه. وكتب المنطق عموما، وكذلك كتاب التعريفات، وإن كان الكلام فيه نوع اقتضاب، تعريفات للجرجاني، وكذلك التوقيف على مهمات التعريف للمناوي، وغيرها من كتب التي تعنى بالتعريفات الاصطلاحية وكتب المنطق وبعض كتب اللغة والنحو. فعلى كل حال أنت افهم قضية الآن أنهم لا يتفقون على تعريف. الشيء الثاني أن هذه المسميات تطلق باعتبارات مختلفة، فقد يطلقها البيانيون على معنى، يطلقها النحاة على معنى، ويطلقها الأصوليون على معنى، وقد يطلقها بعض العلماء على معنى قصده دون أن يكون ذلك مختصا بفن من الفنون. وبالتالي فإن النظر فيها ينبغي أن يراعى فيه هذا الجانب، ولعل هذا يكفي. أما بالنسبة لاسم الجمع فيمكن أن يقال فيه هو ما دل على أحاده دلالة الكل على أجزائه، والغالب أنه لا واحد له من لفظه، مثل قوم ورهط وطائفة وجماعة، وبعضهم على كل حال يجعل ذلك داخلا في اسم الجنس. على كل حال هذه الأشياء ليست من العلم في ظني، والجهل بها لا يضر، فلا عليك إن لم تفهم المراد بها، لا عليك، ليس عليك من بأس. وليس المقصود هنا دراسة اسم الجنس ولا اسم الجمع ولا شيء، إنما المقصود المثال، وأردت أن أوضح لكم المراد بهذا المثال فحسب. طيب، إذا نبدأ بالخامس الآن. الخامس من تفسير القرآن بالقرآن هو تفسير لفظة، فقد تكون هذه اللفظة من الألفاظ الغريبة، لفظة غريبة فتفسر بلفظة أشهر منها. فمثلا لفظة سجيل، ما معناها سجيل؟ الله عز وجل يقول أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، في قصة قوم لوط. طبعا ما معنى سجيل؟ في نفس خبر إهلاك قوم لوط في موضع آخر قال الله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين، فصارت سجيل، هي كلمة غريبة قد لا نفهم معناها أو كثير منا لا يفهم معناها، لكن حينما يذكر الله عز وجل هذه الحادثة في موضع آخر ويعبر بدلا من كلمة سجيل بلفظة طين، فإن لفظة سجيل يتضح معناها، ففسرنا لفظة بلفظة أوضح، لفظة غريبة بلفظة أوضح منها، وصار معنى السجيل هو الطين. قد يقول قائل ما جاء في قوله في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فهل السجيل هنا أيضا هو الطين أو لا؟ نقول لو لم ترد في قصة قوم لوط لفظة سجيل في بعض المواضع لما اجترأنا على تفسير السجيل بالطين لمجرد الربط بين الآيتين، لكن ممكن نعرف هذا من خلال كتب اللغة. فهنا حينما نربط بين سورة الفيل أو الآية التي في سورة الفيل وبين الآية الأخرى في قصة قوم لوط التي ذكر فيها الطين، فإن هذا قد لا نقطع به ونتردد في الربط بين الآيتين. لكن حينما يأتي في نفس قصة قوم لوط سجيل وطين فنجزم أن السجيل هو الطين، وبالتالي بلا تردد نقول السجيل المذكور في قصة الفيل هو الطين. عرفتم لماذا؟ اتضحت ولا لا؟ طيب، لأننا في قصة الفيل قد نقول رماهم الله عز وجل بشيء من سجيل، لو ليس هو الطين، هو شيء آخر، الله أعلم بماذا يكون، فالقصتان مختلفتان. نعم، لكن لما كان في نفس قصة قوم لوط ذكر في موضع آخر أنه رماهم بحجارة من سجيل، فعندئذ نقول السجيل هو الطين، وبالتالي ممكن تفسر آية الفيل، والله أعلم. نعم، وقد يكون بيان اللفظة لا يكون بلفظة أخرى سجيل طين، قد لا يكون كذلك، وإنما يتضح المراد بها من سياق آية أخرى، من سياق آية أخرى. مثل ماذا؟ الله عز وجل يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما ما معنى كلمة رتقا؟ الآن اللفظة الغريبة التي نريد أن نفسرها، نريد أن نفسر لفظة رتقا، هل عندنا لفظة أخرى توازيها في القرآن تفسر معناها؟ الجواب لا، لكن عندنا آية أخرى سياقها يوضح المراد بقوله رتقا هنا على أحد المعاني المشهورة في تفسيرها، وهو قوله تبارك وتعالى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. السماء ذات الرجع يعني أنها تمطر المطر، والأرض ذات الصدع أي أنها تنصدع تنشق بالنبات. وهكذا فنكون قد فسرنا هذه اللفظة رتقا بسياق آية أخرى، ولم نفسر لفظة بلفظة. اتضح هذا؟ وقد نفسر معنى بمعنى، مثل: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما المقصود؟ هذا المعنى يوضحه معنى آية أخرى، وهي قوله تبارك وتعالى: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فهنا تمنيهم أن تسوى بهم الأرض، ما معنى تسوى بهم الأرض؟ هل المقصود أنهم يدفنون، أو المقصود أنهم يداسون حتى يستوون في الأرض؟ ما المقصود لو تسوى بهم الأرض؟ يبينه معنى الآية الأخرى، وهو: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك أنهم إذا رأوا البهائم تقتص من بعضها، ثم بعد ذلك يقال لها كوني ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. هذا معنى لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فهنا فسرنا المعنى بمعنى آية أخرى. ومن ذلك أيضا أن نفسر الأسلوب بالأسلوب، يعني عندنا تفسير لفظة بلفظة، وعندنا تفسير لفظة بسياق، وعندنا تفسير معنى بمعنى، وعندنا تفسير أسلوب بأسلوب. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لبني إسرائيل لما أمروا بدخول الأرض المقدسة، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. لاحظ التركيب الآن: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ما معنى قولوا حطة؟ ليس عندنا في القرآن شيء يفسر هذه الألفاظ، ونحن بحاجة هنا إلى بيان التركيب، هذا الذي نقول عنه الأسلوب. فهذا يبينه، يوضحه، يجليه أسلوب يشابهه ولكن المعنى فيه واضح، في قضية لا تتعلق بهذه القضية، قضية أخرى، وفي حادثة أخرى وقصة أخرى في كتاب الله عز وجل، وهي في قصة الذين اعتدوا في السبت. فلما قيل للناصحين لهم: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم. هذه معناها واضح ولا لا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أن نصحنا معذرة إلى ربكم، نصحناهم معذرة إلى ربكم، أي لنعذر أمام الله عز وجل. هذا المعنى. فهذا الأسلوب واضح، وهو يشابه تماما ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. فإذا كان هذا الأسلوب لا أحل معنى، لا إشكال فيه، وهو قوله معذرة إلى ربكم أي نصحنا معذرة، فهنا يكون إيش المعنى؟ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي مسألتنا حطة، يعني أنكم ادخلوا في حال طلب منهم فعل عمل وطلب منهم قول، فطلب منهم بالعمل الخضوع العملي وهو السجود، وهو أجلى صور الخضوع، أن يدخلوا في حال السجود، وأن يقولوا معه قولا. ما هو هذا القول؟ أن يقولوا مسألتنا حطة، يعني حط عنا خطايانا، حط عنا خطايانا. فقالوا حبة في شعيرة، في بعض الألفاظ في شعرة، وفي بعضها حنطة بدل حطة. فإذا اتضح الأسلوب الآن، التركيب، وأن فيه مقدرا محذوفا، اتضح من أين؟ من أسلوب يشابهه في موضع آخر، وإن كان يتعلق بقصة وحادثة أخرى. ففسرنا الأسلوب بالأسلوب. والثامن أن يذكر الشيء في موضع، أن يذكر في عدة مواضع، ثم يكون ذكره في بعضها مختصرا وفي بعضها مع أشياء توضحه وتبينه، وهذا كثير جدا في القرآن، هذا كثير. فنبين ذلك الموجز المختصر بذلك الذي معه ما يوضحه ويبينه، ففيه بعض التفصيل، وهذا له صور كثيرة جدا. منها أن يذكر شيء في موضع ثم يقع عنه سؤال وجواب في موضع آخر مما يزيده وضوحا، مثل الله عز وجل قال مالك يوم الدين، هل وضح ما هو يوم الدين؟ هنا الجواب لا، ذكره موجزا مالك يوم الدين. في موضع آخر قال وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فلاحظ هذه اللفظة الآن أو هذه القضية المذكورة وهي يوم الدين ذكرت موجزة، جاء ما يوضحها عن طريق السؤال والجواب في موضع آخر، ما هو يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وأحيانا يذكر وقوع شيء في القرآن ثم يذكر في موضع آخر كيف وقع. الله عز وجل أخبرنا عن وقوع الإغراق لفرعون ومن معه، فقال أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كيف أغرقهم؟ جاء ذلك مبينا. الآن هذه حادثة وقعت اللي هي الإغراق، أخبرنا أنه وقع، أغرقنا في الزمن الماضي، كيف أغرقهم؟ في موضع قال فقلنا اضرب بعصاك البحر، فبين كيف كان ذلك الإغراق، أن موسى صلى الله عليه وسلم ضرب البحر فانفلق، فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم إن الله عز وجل أمر موسى من معه أن يجتازوا ثم ويترك البحر على حاله رهوا، ثم أزلف أولئك وقربهم، ثم بعد ذلك اقتحموا فأطبق عليهم البحر. وكذلك في قوله فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون، وذكر القصة. فإذا هذه التي في سورة البقرة في قوله وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، كيف كان هذا الإغراق، جاء موضحا في كتاب الله عز وجل في هذه المواضع. ومن ذلك أيضا من الصور الداخلة تحت هذا أن يذكر في موضع وقوع أمر يعني طلب من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز أو بتعليق، يعني هل هذا الأمر أمروا به أن يفعلوه ويمتثلوا فحسب، أو أنهم يمتثلوه إذا كان كذا وكذا، إذا رأوا كذا وكذا، إذا حصل كذا وكذا ففعلوا كذا. ذكر أنه أمرهم بشيء ولم يذكر هل كان ذلك معلقا على أمر أو أنه أمرا حاسما جازما لم يعلق بشيء من الأشياء. ثم يبين في موضع آخر إن كان قد علقه على أمر آخر، فمثلا في قوله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، هنا ذكر أنه أمر الملائكة بالسجود ولم يذكر هل كان ذلك الأمر مباشرا لمجرد ما يسمع هذا الأمر يمتثل في السجود، أو أنه ذكره معلقا على شيء آخر. في موضع آخر قال وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فبين أن هذا الأمر الذي في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وفي سورة الكهف وفي غيرها، أن الله عز وجل علقه على تسويته والنفخ فيه من روحه. فهذا ومما يدخل تحت ذلك أيضا أن يقع في أحد المواضع طلب لأمر ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك المطلوب. الله يخبرنا عن هؤلاء المجادلين في القرآن مثلا أنهم اقترحوا اقتراحا، مثلا قالوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك، ماذا يريدون بهذا الملك؟ يقاتلونه أو يحرس هذا النبي أو يقاتل معهم أو يشهد بصدق النبي أو أنه هو الذي يقوم بتبليغهم الرسالة أو يشترك معه في التبليغ، ماذا يريدون من هذا الملك؟ وقالوا لولا أنزل عليه ملك. في موضع آخر بين ذلك وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إذن هم يريدون ملك من أجل ملك مع هذا النبي من أجل أن يقوم بالنذارة، أن يقوم بالنذارة معه. ومن الصور الداخلة تحتها أن يذكر شيء في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق به فيكون ذلك توضيحا له، وهذا أنواع. منها أن يذكره في موضع ويذكر سببه في موضع آخر، يقول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. لماذا قست قلوبهم؟ في موضع آخر قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ففي الموضع الآخر بيّن لماذا قست هذه القلوب، أو أن يذكر شيئا ويذكر له مفعولا في موضع آخر، سواء كان له مفعول واحد أو له مفعولان، كقوله تبارك وتعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخشى إيش؟ حذف المفعول، حذف المتعلق، أليس كذلك؟ في موضع آخر قال: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. الموضع الأول: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني يخشى إيش؟ يخشى عذاب الآخرة. بينه الموضع الآخر: إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فهذا مما له مفعول، وفيما له أكثر من مفعول كقوله: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يقول الله عز وجل في الموضع الآخر: فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا، إيش؟ جسدا له خوار، قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. إذن عجلا جسدا له، عجلا جسدا له خوار. وتارة يذكر الشيء في موضع ويذكر له ظرفا في موضع آخر، ويكون هذا الظرف زمانيا أو مكانيا. الظرف الزماني مثل إيش؟ نقول: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، ما ظرفه الزماني ظرف الحمد؟ قال: له الحمد في الأولى والآخرة. فالأولى والآخرة هذه من الأزمان ولا لا؟ أليس كذلك؟ فبين أن ظرف الحمد من جهة الزمان الأولى والآخرة، يعني الدنيا والآخرة. وأما الظرف المكاني فقال: وله الحمد في السماوات والأرض. واضح؟ إذن الحمد لله رب العالمين ظرفه الزماني الدنيا والآخرة، فهو محمود في الدنيا والآخرة. وظرفه المكاني في السماوات، محمود في السماوات ومحمود في الأرض. ومما يدخل تحته أيضا أن يذكر شيئا في موضع من غير ذكر متعلقه، ثم يذكر المتعلق في موضع آخر. فالله يقول: وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا. حرض المؤمنين على إيش؟ على الأكل، على النوم، على الشرب، على العلم، حرضهم على أي شيء. وحرض المؤمنين في الموضع الآخر قال: وحرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين على القتال. فهنا في قوله وحرض المؤمنين حذف المتعلق، وبينه في الموضع الآخر. ومن ذلك أن يذكر بعض حكم شيء من مخلوقاته في موضع، ويذكر له حكما في موضع آخر. فإذا جمعناها اجتمعت الحكم واكتملت. وهذه أظنها ذكرت في موضوع النجوم في صحيح مسلم ولا لا؟ أي نعم. فمن ذلك أن الله قال عن هذه النجوم: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. هذه في آية. في آية أخرى قال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. وقال في موضع آخر: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فإذا فوائد النجوم صارت الاهتداء والزينة، ولحفظ السماء من استراق السمع من الشياطين، فهي رجوم للشياطين. فإذا جمعنا هذه الآيات اتضحت الحكمة من خلق النجوم، لأن الله ذكر بعض الحكمة في موضع وذكر الباقي في مواضع أخرى. ومما يدخل تحته أيضا أن يذكر أمر أو نهي أو شرط في موضع ثم يبين في موضع آخر. هل حصل الامتثال في الأمر أو النهي؟ وبالنسبة للشرط هل تحقق؟ فمثال الأمر: قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، الآية. وفي الآية الأخرى: وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هل تحقق ذلك أو لم يتحقق؟ هل امتثلوا الأمر أو لم يمتثلوا؟ يعني أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالله أمرهم أن يقولوا آمنا بالله، ثم بيّن أن ذلك تحقق ووقع الامتثال. وفي النهي الله قال لليهود لا تعدوا في السبت، فهل امتثلوا وهل التزموا هذا النهي؟ يقول الله عز وجل ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فلم يحصل منهم الانتهاء. وأما في الشرط فالله يقول عن الكافرين ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. وين الشرط؟ إن استطاعوا. وهل استطاعوا؟ يقول الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، فبين أنهم يئسوا من ردكم عن دينكم وإعادتكم إلى جاهليتكم، فهذا في الشرط. ومما يدخل تحته أيضا أن يخبر عن شيء في موضع أنه سيقع ثم يبين أنه وقع بالفعل. مثلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، في المستقبل الآن ما قالوه، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله، يحتجون بالقدر. في موضع آخر قال وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فقالوه بالفعل. ومن ذلك أيضا أن يذكر شيئا وله أوصاف مذكورة في موضع آخر من كتاب الله عز وجل، فظل الجنة قال الله عز وجل عنه وندخل ظلا ظليلا، ثم ذكر بعض أوصاف هذا الظل. في موضع آخر كلها دائم وظلها، فالظل ظل الجنة من صفاته أنه مستمر دائم لا يرتفع ولا يزول كظل الدنيا، فهو ظل وارف ممتد لا يزول ولا يتغير ولا ينكمش. وكذلك قال الله وصفه في موضع آخر قال وظل ممدود، وظل ممدود، فوصفه بالدوام ووصفه بالامتداد. ومن ذلك أيضا أن يذكر لفظا عاما في موضع ثم يصرح في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام فيه. مثلا يقول الله عز وجل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، في موضع من المواضع ذكر بعض أفراد هذا العام مصرحا بأنها منه، فقال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فإذا في قوله ومن يعظم شعائر الله ما الذي يدخل تحتها؟ ما هي بعض أفراد هذه الشعائر؟ البدن. ولذلك كان تعظيم هذه البدن التي تساق إلى البيت كان تعظيمها من تقوى القلوب. ومن ذلك أيضا أن يذكر القصصا موجزة في موضع ثم يذكر تفصيلها في موضع آخر، وهذا كثير جدا في قصة موسى وإبراهيم وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فتجدها موجزة في موضع وتجدها مفصلة في موضع آخر. اقرأ مثلا في سورة القمر ذكر عامة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قص الله علينا أخبارهم في القرآن مفصلة، ذكرها موجزة واحدة تلو الأخرى، ثم تجد هذه القصص مفصلة في مثل سورة الأعراف وفي عدد من سور القرآن، فهذا واضح أظن ولا إشكال فيه. هذه عشرة أنواع داخلة تحت إيش؟ تحت الشيء الذي يذكر في موضع ثم يذكر في موضع آخر شيء يتعلق به، يدخل تحت هذه النقطة كم؟ عشرة أنواع. وهذه النقطة أصلا هي داخلة تحت إيش؟ تحت النوع الثامن، وهو أن يذكر الشيء في أكثر من موضع ويكون ذكره في بعضها موجزا وفي الآخر مع شيء يوضحه فيبين الموجز بالمفصل. هذا ألف وباء وجيم ودال وهاء، وهاء تحتها عشرة أنواع هي التي سردتها آنفا، واضح الترابط الآن. ثم بعد ذلك ننتقل إلى تعداد الأنواع الداخلة تحت تفسير القرآن بالقرآن، سنقول نحن ذكرنا كم؟ ثمانية، أليس كذلك؟ التاسع جمع القراءات المتواترة الثابتة أو القراءات الأحادية التي صح سندها، فنجمع هذه القراءات ثم نفسر بعضها ببعض، فتارة نعرف أوصافا متعددة لهذا الشيء وتارة نعرف أحكاما متعددة له. فمثلا في قوله تبارك وتعالى في المثال الذي ذكرناه قبل وهو قوله تبارك وتعالى في سورة الكهف: وجدها تغرب في عين حمية. وفي الموضع الآخر: وجدها تغرب في عين حامية. فصار لنا كم وصف؟ أنها حامية وأنها متغيرة ومنتنة لهذه العين. وتارة نخرج بأحكام كما مر في قوله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن إلى آخره. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. نعم، فتجتمع لك معاني كثيرة جدا. القتل قد يكون واقعا على الجماعات الكثير اللي مع النبي الأتباع الكثير، وقد يكون واقعا على النبي وهم في كل حالة من هذه الحالات الذين بقوا على قيد الحياة، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نعم، فسواء قتل نبيهم أو قتل طوائف كثيرة جدا من إخوانهم، كل ذلك لا يؤثر فيهم ولا يفت في أعضالهم. والعاشر هو الجمع بين ما يتوهم أنه مختلف من نصوص القرآن، وقد مضى بعض المناسبات بعض أمثلته من ذلك، حينما يذكر الله عز وجل أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، في موضع آخر يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون. فتجمع هذه الآيات ويتبين المراد أنهم لا يسألون سؤال استعتاب، أو أنهم مع أنهم يسألون سؤال تبكيت، أو أنهم لا يسألون في موطن ثم يسألون في موطن آخر. وكذلك فيما سبق في قوله: في يوم كان مقداره 50,000 سنة، تعرج الملائكة والروح إليه. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ما هذه الأيام؟ فإذا جمعت تبين أن هذا اليوم المراد به كذا، وهذا اليوم المراد به كذا، وهذا اليوم المراد به كذا. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وهكذا في سائر المواطن التي يظن أنها مختلفة. هذا بعض ما يتعلق بتفسير القرآن بالقرآن. فسرنا الآن كلمة رتقا، فهذه كلمة غريبة، فسرناها بأسلوب آية أخرى: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. فمعنى رتقا أن السماء كانت لا تمطر والأرض كانت لا تنبت، ففتق الله السماء بالمطر وشق الأرض بالنبات، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، فتقهما بإيش؟ فتق هذه بالمطر وهذه بالنبات، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. هذا أحد المعاني المشهورة للسلف في تفسيره. طبعا هذا المعنى لا يعجب أصحاب الإعجاز العلمي لأنه يفسد عليهم معنى أعجبهم واستحسنوه، هم يقولون الأرض كانت مع الشمس لاصقة في الشمس انفصلت عنها، هذا رتقا. السماوات، إذا قلنا السماوات والأرض، هل السماء هي الشمس؟ على أي لغة السماء هي الشمس؟ يقولون السماء هي الشمس، وما يقولون السماء هي الشمس، يقولون كانت لاصقة في الشمس انفصلت. السماء والأرض، السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، السماء هي الشمس، السماء هي السقف المحفوظ، كانت لاصقة فيها ثم انفصلت، هذا معنى آخر ذكر. لكن ما هي الشمس إلا على معنى آخر هم لا يؤمنون به إطلاقا، وهو أن الشمس مثلا متصقة بالسماء بالسقف، وأن القمر في محتوى السماء الدنيا ليس يسبح في الفضاء. جيد، وهذا يقول به بعض أهل العلم، هذا لا يؤمن به أهل الفلك إطلاقا، ولا يستطيعون سماعه ولا نحدثهم به هذا المعنى، لأن عقولهم لا تحتمله، والناس إنما يحدثون بقدر ما يمكن أن يتقبلوا، بما يمكن أن يدخل تحت فهمهم وتصورهم. ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. فلقد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. هذا الحديث مشهور ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه. والسنة أيضا تنزل عليه بالوحي كما ينزل القرآن، لا أنها تتلى كما يتلى. وقد استدل الإمام الشافعي وغيره من الأئمة على ذلك بأدلة كثيرة، ليس هذا موضوع ذلك. والغرض أنك تطلب تفسير. نعم، يعني الإمام الشافعي رحمه الله تكلم على هذه المسألة بكلام كثير في كتابه الرسالة، وبين منزلة السنة من القرآن وأنها توضحه وأنه لا يستغنى عنها بحال من الأحوال في بيان القرآن. فنحن نرجع في تفسير القرآن إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: لتبين للناس ما نزل إليهم، أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، فهو المبين عليه الصلاة والسلام، فسنته شارحة للقرآن. نعم، ولهذا قال الشافعي رحمه الله: كل السنة هي شرح لكتاب الله عز وجل. وهذا لا ينافي أن يكون بعض السنة فيه أشياء زائدة على ما في القرآن، لأنها داخلة تحت قوله تبارك وتعالى، تحت عموم قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه. وخبر ابن مسعود مع المرأة حينما قال: لعن الله النامصات، فجاءت المرأة وقالت له: نعم لم أجد ذلك في كتاب الله، يبين المراد. فلا يشكل على أحد منكم ذلك أنه يقول: من المعلوم أن السنة قد تأتي بأحكام زائدة، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم بتحريم الحمار الأهلي، وما جاء في قتل مثلا الساحر مثلا، أو ما من عمل عمل قوم لوط أنه يضرب بالسيف، أو غير ذلك مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وجود له في القرآن، فهو داخل تحت عموم قوله إذن: وما آتاكم الرسول فخذوه، فهو شرح وتفصيل لهذه الجملة. وعلى كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالقرآن، وحينما نقول يجب الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا إشكال فيه، ولكن المقطوع به من تفسير القرآن بالسنة هو ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية مصرحا بها، هذا نقطع به، فهذا إذا صح سنده فلا مقال لأحد معه، ما ذكرت فيه الآية، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الآية، فهذا لا إشكال فيه. وكذلك ما كان من قبيل التوضيح، ما كان من قبيل التوضيح لبعض الأوامر القرآنية. فالحاصل قد يكون بيان النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وامتثاله وتطبيقه، فهذا قد يقطع بكثير من الصور الداخلة تحته أنها تفسير لهذه الآية، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحج وصفة الصلاة، الله يقول: أقيموا الصلاة، كيف نصلي؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم على المنبر وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في قوله: وأتموا الحج والعمرة مثلا، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخره، كيف يحجون؟ فبين النبي صلى الله عليه وسلم حج على راحلته صلى الله عليه وسلم وقال لهم: خذوا عني مناسككم. فكثير مما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي هو بيان لبعض ما أجمل في كتاب الله عز وجل. وحينما أقول نقطع بكثير من صوره، لأن بعض الصور قد لا يكون ذلك مؤكدا، أي أن هذا العمل والامتثال هو تفسير للآية الفلانية، ما أجمل في كتاب الله عز وجل. وحينما أقول نقطع بكثير من صوره، لأن بعض الصور قد لا يكون ذلك مؤكدا، أي أن هذا العمل والامتثال هو تفسير للآية الفلانية، قد لا يكون كذلك، ويفهم المفسر أنه القسم الذي يفسر به القرآن من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدخله الاجتهاد ولا نقطع بكثير من صوره، هو أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ولا يتعرض فيه للآية أصلا، فيأتي المفسر ويربط بين هذا الحديث وبين الآية، وقد لا يكون الحديث متعلقا بالآية وليس هناك ارتباط في المعنى، قد لا يكون كذلك، فيفهم المفسر أن الحديث تفسير لهذه الآية وبالتالي يفسره بها فيخطئ. ومن هنا نقول بأن تفسير القرآن بالسنة للاجتهاد مدخل في بعض صوره، وأي هذه الصور؟ هو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الحديث من غير تعرض للآية، فيأتي المفسر ويربط بين هذه الآية وبين هذا الحديث، وقد يخطئ هذا المفسر لأن الآية لا علاقة لها بالحديث كما قلنا في تفسير القرآن بالقرآن. أما ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الآية فهذا إذا صح سنده فيجب الوقوف عنده، لكن يتنبه في هذا النوع أيضا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر بعض ما يدخل في المعنى العام، وقد يذكر أحد الصور الداخلة تحته، وهي أولى الصور وأقوى الصور في الدخول في هذا المعنى أو في هذه الآية، ولا يعني ذلك أن معنى الآية لا يتجاوز هذا المعنى. وهذا له أمثلة، حينما اختصم رجل خدري ورجل آخر من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، ما هو؟ فالخدري يقول هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجل من بني عمرو بن عوف يقول هو مسجد قباء، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هو مسجدي هذا. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا، هل المقصود بذلك أن هذه الآية أيضا لا تنطبق على مسجد قباء، مع أن السياق فيه؟ يمكن أن يقال والله أعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أجل الصور الداخلة تحتها وهو مسجده صلى الله عليه وسلم، فهو أولى بهذا الوصف ولا شك، ولكن هذا لا يعني أن يكون مسجد قباء غير داخل في هذا المعنى. وهكذا في أمثلة متعددة. والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم تجده فمن السنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله. وهذا الحديث فيه كلام مشهور لأهل العلم، منهم من يجود إسناده ومنهم من يضعفه، وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وأبو داود، وأعله البخاري بالإرسال، وضعفه جماعة من أهل العلم على كل حال. والحديث الثابت المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن فقال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، الحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيما يتعلق الآن بتفسير القرآن بالسنة. على كل حال يمكن أن نذكر بعض التفصيلات الداخلة تحت هذه الجملة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فنقول من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن أحيانا، والمثال هو الحديث المخرج في الصحيحين، حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهذه الآية الآن كلمة ظلم نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، ففهم منها الصحابة العموم فشق ذلك عليهم وشكوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الآن بالقرآن، ومن الصور الداخلة تحته أيضا أن ينص على تفسير آية أو لفظة وله صورتان. الأولى أن يذكر التفسير ثم يذكر الآية المفسرة. على كل حال مثاله ما أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال: ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، ألا وإنه يجاء برجال من أمتي الحديث. الآن يا أيها الناس، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الآية: كما بدأنا أول خلق نعيده. الآن ظاهر هذه الآية ما هو؟ أنه احتجاج على البعث، على أن الله قادر على أن يعيد الأجسام مرة أخرى لأنه ابتدأ خلقها، هذا سياق الآية وظاهرها، فهي احتجاج على المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم هنا حملها على معنى يصلح مثالا لما ذكرته آنفا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يذكر معنى وليس المقصود بذلك أن هذا هو المعنى فقط، بل آية لها معنى آخر أيضا صحيح. فالآية هذه هي حجة على المشركين بأن من ابتدأ الخلق الذين ينكرون البعث قادر على إعادتهم من جديد. ما المعنى الذي حملها عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو المعنى؟ أنه كما بدأنا أول خلق نعيده، أنهم يرجعون يوم القيامة كما ولدتهم أمهاتهم، من غير ثياب، من غير نعال، غير مختونين. واضح؟ كما بدأنا أول، يعني كما خلقه الله حينما خرج من بطن أمه. لاحظتم المعنى؟ فهذا مما يدخل تحت عمومها على كل حال. فهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التفسير ثم ذكر الآية، أو يكون العكس، أن يذكر الآية ثم يذكر التفسير، كما أخرج الإمام مسلم من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي. فذكر الآية ثم ذكر تفسيرها أيضا. إذا تأملت هذا المثال، هذه فائدة زائدة يعني تؤكد ما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بأسلوب الحصر: ألا إن القوة الرمي. والعرب تستعمل هذا الأسلوب وقد لا تريد به الحصر، وإنما تريد ذكر أقوى الصور الداخلة تحته، فأقوى الصور الداخلة تحت القوة الرمي بجميع أنواعه. لكن هل القوة محصورة في الرمي؟ الجواب لا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من الصور الداخلة تحته، مع أن الآية أعم من ذلك، والله أعلم. نعم. الثالث أن يشكل على الصحابة فهم آية فيبينها لهم، وهذا يدخل فيه بعض الأمثلة التي ذكرنا قبله، مثل لما أشكل عليهم المسجد الذي أسس على التقوى، وكذلك حينما أشكل عليهم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فبين لهم المراد، وكذلك في قوله تبارك وتعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، في قصة عدي بن حاتم، وهكذا. ومن ذلك الرابع أن يرد في كلامه صلى الله عليه وسلم ما يصلح أن تفسر به الآية، وهذا النوع هو الذي قلت لكم يدخله الاجتهاد، اجتهاد المفسر. وهذا له أمثلة كثيرة على كل حال، إذا أردتم التوسع في هذه الأمثلة المذكورة هنا يمكن أن تراجعوا كتاب القواعد. على كل حال مثاله ما أخرجه الإمام البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: حبسونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس، ملأ الله قبورهم وبيوتهم أو أجوافهم نارا. فهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى. ما هي الصلاة الوسطى؟ فيها خمسة أقوال. هذا الحديث يصلح أن تفسر به الصلاة الوسطى، وكما تلاحظون مثل هذا المثال واضح جدا، يمكن أن نربط بين الآية وبين هذا الحديث ونحن في غاية الاطمئنان، لكن في بعض الصور وبعض الأمثلة ليس الأمر كذلك. ومن ذلك أيضا الخامس أن يسأل أصحابه عن الآية ثم يفسرها لهم، أو يسألهم عن شيء في الآية ثم يبينه لهم. ومن ذلك ما أخرجه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ هذا هو الشاهد. فقلنا الله ورسوله أعلم، إنه نهر وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم الحديث. فهنا سألهم ثم أجابهم. السادس أن يفصل الخلاف الواقع بين أصحابه في معنى آية، ومثاله ما ذكرت من قبل في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان أو امتريا رجل من بني خضرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى. قال الخدري: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العمري: هو مسجد قباء. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: في ذاك خير كثير، يعني مسجد قباء. والصورة السابعة وهي أن يكتفي صلى الله عليه وسلم بمجرد القراءة فقط لتقرير المعنى. قد ذكرت لكم هذه القضية عند الكلام على قضية أخرى، وهي هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جميعا أو فسر ما يحتاجون إليه؟ تذكرون أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم فسر جميع القرآن محتجا بقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم. وقلنا لكم إن البيان يحصل أحيانا بمجرد القراءة، وهذا له أمثلة كثيرة، من ذلك ما أخرجه الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أنزلت الآيات من سورة البقرة في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر، قرأها ولم يفسرها. فأحيانا تكون هذه القراءة بمجردها تكون بيانا، والله تعالى أعلم. الثامن أن يتأول القرآن فيعمل بأمره، مثاله ما أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فامتثاله صلى الله عليه وسلم وتطبيقه وسنته العملية كل ذلك يكون بيانا، أيضا يكون بيانا للقرآن. وهنا مسألة أخرى وهي أحوال السنة مع القرآن، أذكرها على سبيل الإيجاز. السنة تارة تكون مؤكدة ومبينة، وتارة تكون ناسخة رافعة، وتارة تأتي بحكم جديد لا وجود له في القرآن. ونستطيع أن نسمي هذه الأشياء جميعا، أن نعتبر ذلك من البيان. فالأشياء التي لا وجود لها في القرآن نقول هي بيان وإيضاح لعموم قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه. ولعموم قوله مثلا في باب المطعومات: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث مثلا. أو لعموم قوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ومن هدايته للتي هي أقوم أنه حرم لحوم الحمر الأهلية وما شابه ذلك مما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في باب الحدود جاء قتل الساحر وقتل من فعل الفاحشة، عمل قوم لوط أكرمكم الله، وما شابه ذلك مما ورد في السنة ولم يرد في القرآن. فالحاصل أن هذا كله داخل في البيان. وأما النسخ فيمكن أن يطلق عليه بيان باعتبار أنه بيان لانقضاء الحكم، وأن هذا الحكم لا يعمل به. وإلا فإن الأصوليين عادة لا يجعلون النسخ من قبيل البيان، وإنما يجعلونه من قبيل الرفع. ولذلك يختلف الأصوليون في مسألة ويناقشونها دائما في كتب أصول الفقه: هل النسخ هو رفع للحكم أو أنه بيان لانقضاء زمن التكليف؟ والمعتزلة لهم كلام في هذه القضية لا شأن لنا به ولا حاجة إليه، ولهم شبهة تافهة ولمن تابعهم، وهي أن الشيء الذي وقع واستقر كيف يقال إنه ارتفع؟ لا يمكن أن يرفع. فهذا الإشكال إنما هو موجود في أذهانهم فقط. فالله عز وجل يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت، على حملها على هذا المعنى. وفي قوله: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. فالنسخ رفع، فنحن يمكن أن نجعله من قبيل البيان باعتبار أنه بيان لرفع الحكم، فنسميه بهذا الاسم من باب التوسع في الإطلاق. أما الذين يجادلون هل النسخ رفع أو بيان باعتبار أنه بيان لانقضاء الزمن وليس برفع، فهؤلاء لهم مأخذ آخر يأتي بيانه إن شاء الله في الكلام على النسخ في أصول الفقه. على كل حال، السنة تارة تكون مخصصة للعموم، والتخصيص لا شك أنه من قبيل البيان، لأنه يبين أن هذا العام أنه ليس على وجهه في العموم، وإنما خرج منه بعض الأفراد، كقوله تبارك وتعالى مثلا في المثال السابق: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقوله بظلم كما سبق، الظلم نكرة هنا في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العموم غير مراد، وأن هذا الظلم المقصود يراد به ظلم خاص، وهو الشرك، فهو بعض أنواع الظلم، أحد أنواع الظلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها على اصطلاح المتأخرين من العام المراد به الخصوص، وعلى اصطلاح كثير من المتقدمين أو على اصطلاح المتقدمين هي من العام المخصوص. الحاصل، بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العام أنه ليس على وجهه. وهذا له أمثلة أخرى أيضا، مثل إيش؟ تخصيص القرآن بالسنة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما، فالميتة أحلت لنا ميتتان، والدم ودمان. أيضا الثاني تقييد المطلق، مثلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. فاليد تطلق في اللغة إلى المنكب، هذا كله يقال له يد، فهل تقطع من المفصل مع العضد أو مع الذراع أو تقطع من المنكب؟ من أين تقطع هذه اليد؟ بينته السنة، حيث قطع النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المفصل، مفصل الكف مع الذراع. وكذلك التعريف بالمبهم، مثال ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما هذا المقام؟ أبهمه في الآية، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها فقال: هي الشفاعة. المقام المحمود شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، يحمده على ذلك الأولون والآخرون. ومن ذلك بيان المجمل، وهذا أمثلته كثيرة، مثل إيش؟ حينما يقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. آتوا الزكاة، فيبينها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من قبيل بيان المجمل. ومن ذلك أيضا بيان الألفاظ، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ما معنى الوسط؟ أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوسط العدل. فبين المراد بهذه اللفظة. ومن ذلك أيضا تفصيل القصص: قتل أصحاب الأخدود، ما الذي حصل؟ قصة الغلام والساحر إلى آخره، ففيها تفصيل لهذه القصة. وكذلك في خبر موسى صلى الله عليه وسلم مع الخضر، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم وفصله وما شابه ذلك من الأمثلة. والسابع بيان النسخ، مثل نسخ التلاوة في آية الخمس رضعات بالسنة المتواترة. طبعا كان فيه آية تتلى، وهي أن التحريم، أن الرضاع المحرم ما كان بخمس، كان أولا 10 رضعات، ثم نسخ إلى 5 رضعات، ثم نسخ لفظه، جاء نسخ ذلك بالسنة المتواترة. وكذلك أيضا مثل الأمثلة، على كل حال في نسخ السنة للقرآن الأمثلة لا تخلو من إشكال على كل حال، وليس المقصود هنا تقرير هذه المسألة، وإنما المقصود التوضيح فقط. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، هذه الوصية بعض العلماء يقولون نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وهذا على كل حال المثال فيه خلاف مشهور، بعضهم يقول نسخها آيات المواريث، وبعضهم يقول لم تنسخ، هي في غير الوارثين. ليس المقصود هنا الكلام على مسألة الوصية ونسخ الوصية إلى آخره، إنما المقصود التوضيح فقط، ولا أعرف مثالا سالما عن المعارضة القوية في نسخ السنة للقرآن، لكن هذا الأمر لا إشكال فيه جائز، لكن هل يوجد مثال جيد واضح سالم عن المعارضة؟ أنا لا أعرف شيئا من ذلك. نعم، فكل الأمثلة التي تذكر عليها اعتراضات قوية. هنا تنبيهات وقضايا لا بد من معرفتها فيما يتعلق بتفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك أن التفسير إذا عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى قول من بعده. هذه قضية ينبغي أن تكون قطعية ومفروغ منها، فهي من البدهيات، لأن بيان الشارع لألفاظه وتفسيره لها مقدم على أي بيان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن ألفاظ الشارع محمولة على المعاني الشرعية، وهذه سبق الكلام عليها في أصول الفقه، فإن لم يكن ثمة معنى شرعي فإنها تحمل على المعنى العرفي، وأعني به عرف المخاطبين بالقرآن الذين نزل عليهم القرآن. فإن لم يكن ثمة معنى شرعي فإننا نحملها على المعنى اللغوي، وسبق كلام صاحب المراقي، واللفظ محمول على الشرعي إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. هذان تنبيهان. وهناك أمور تتعلق بهذا الأصل. الأول أنه ينبغي على طالب العلم أن يعرف حدود ألفاظ الشارع لئلا يدخل فيها بعض الأمور التي لا تصدق عليها ولا تشملها، ولئلا يحجم هذه الألفاظ فيخرج بعض الأمور التي هي داخلة في الواقع تحتها وهي شاملة لها فيخرجها، فيكون في ذلك مقصرا، فيحلل ذلك مقصرا، فيحلل بعض الأشياء ويحرم بعض الأشياء وهي شاملة لها فيخرجها، فيكون في ذلك مقصرا، فيحلل بعض الأشياء ويحرم بعض الأشياء. حينما يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب، هذا الأصل الأول أنه يقول عرفي فاللغوي على الجلي. هذان تنبيهان. وهناك أمور تتعلق بهذا الأصل. الأول أنه ينبغي على طالب العلم أن يعرف حدود ألفاظ الشارع لئلا يدخل فيها بعض الأمور التي لا تصدق عليها ولا تشملها، ولئلا يحجم هذه الألفاظ فيخرج بعض الأمور التي هي داخلة في الواقع تحتها وهي شاملة لها فيخرجها، فيكون في ذلك مقصرا، فيحلل بعض الأشياء ويحرم بعض الأشياء. حينما يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب، ما معنى الخمر؟ قد تحجم معنى الخمر فيخرج بعض صور الخمر، النبيذ المسكر مثلا، وقد توسع مدلول الخمر فتحرم بعض الأشياء التي لا تحرم، فلا بد من معرفة حدود. وقد تكلم على هذه القضية ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. ومن أيضا الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أنه يجب أن تحمل ألفاظ الشارع على ما كان متعارفا في عصر نزول الوحي، لا الأعراف الحادثة ولا المصطلحات الجديدة. وسبق الكلام على قوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، من أراد أن يحمل الذرة على المصطلح الجديد وهكذا. فيجب أن نحمل ذلك على اصطلاح أو على عهد وعلى معهود من خوطبوا بالقرآن. ومن ذلك أيضا أنه ينبغي مراعاة السياق ومقتضى الحال والنظر في قرائن الكلام عند تفسير ألفاظ الشارع وضم النظير إلى نظيره. هذا صلى الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم مما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في صدى ابن الجوزي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالدمام، هاتف رقم 843-31-00، ناسوخ 842-59-08. ولمعرفة آخر ما وصلنا من الأشرطة الجديدة يرجى الاتصال على 841-13-13، على أمل أن نلقاكم في إصدار جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.